هو الشاب التقي المجاهد في سبيل الله قارئ القرآن، أسلم طائعا وداعيا ومات مجاهدا شهيدا، سفير الدعوة إلى الإسلام وإمام الفاتحين، معلم الأنصار، قلبه متصل بالله تعالى. مصعب بن عمير بن هاشم القرشي يكنى أبا عبد الله، لقب بمصعب الخير، كان من فضلاء الصحابة وخيارهم ومن السابقين الأولين إلى الإسلام. أسلم في دار الأرقم في مكة، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بسط يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على السمع والطاعة، وكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه. وكان يختلف إلى رسول الله سرا، فرآه عثمان بن طلحة يصلي فأعلم أهله، فأخذوه فحبسوه وقاموا بتعذيبه وحرمانه من الطعام. وكلما ازداد البلاء عليه صبر واستهان بالموت في سبيل الله، وبقي محبوسا إلى أن هاجر إلى الحبشة، فترك أهله ووطنه وفر بدينه وتحمل أذى الأهل والعشيرة. كان أنعم غلام بمكة، كان يلبس أحسن الثياب، ويعرف بمكة أنه أعطر أهل مكة، كان جميل الطلة رقيق البشرة، من أنعم الناس عيشا قبل إسلامه. فلما أسلم منعته أمه من ثروتها وأبت أن ينال منها درهما واحدا بعدما ترك عبادة الأصنام حتى غدا أفقر الفقراء. رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه إلا بردة مرقوعة بفرو، فبكى صلى الله عليه وسلم لحاله. زهد مصعب الدنيا وتفرغ للعبادة وطلب العلم. وبعد أن رجع من الحبشة إلى مكة اختاره النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الإسلام، فبعثه إلى المدينة ليكون سفير الدعوة الأول بعد بيعة العقبة، ليفقههم في الدين ويقرئهم القرآن. فنزل عند أسعد بن زرارة، وكان يأتي الأنصار في دورهم وقبائلهم فيدعوهم إلى الإسلام، فكان يطوف من بيت إلى بيت ويستغل كل لحظة أو مناسبة لتبليغ دعوة الله تعالى، ويقرأ عليهم القرآن حتى فشى في بيوت الأنصار كلها. فأسلم على يده خلق كثير، كان إمام الأوس والخزرج، وحدهم في صفوف الصلاة، فكان المعلم المقرئ لهم. وفي بيعة العقبة الثانية أقبل موسم الحج، فتوجه مصعب إلى مكة ومعه 70 رجلا من المسلمين، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وعاد المبايعون إلى يثرب، وبقي مصعب مع نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن أذن الله للمسلمين بالهجرة إلى المدينة، فكان مصعب أول المهاجرين. شهد بدرا وقاتل قتالا شديدا، وكان له موقفا عظيما في أسر المشركين. ويوم أحد حمل مصعب لواء المسلمين وثبت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يميل عنه ولا يحيد، فأقبل عليه ابن قمئة فضرب يده اليمنى فقطعها، ومصعب يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وأخذ اللواء بيده اليسرى فضربها فقطعها، فعاد يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فضمه بعضديه إلى صدره، ثم ضربه برمح في صدره فقتله. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد مر على مصعب رضي الله عنه فقرأ: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. مات مصعب ولم يترك إلا ثوبا له، كان إذا غطوا رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطوا به رجليه خرج رأسه، فغطوا رأسه وجعلوا شيئا من العشب على رجليه. جاهد مصعب بالصبر والثبات، واستشهد دفاعا عن العقيدة والدين، استشهد وعمره 40 سنة في غزوة أحد.